بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام مالك رحمه الله: كان بالمدينة رجال لم تكن لهم عيوب، فتكلموا في الناس فأصبحت لهم عيوب. هذه الحكمة الجميلة من الإمام مالك رحمه الله هي نموذج لسيرة الحياة وتحولات الإنسان. حينما يبحث الإنسان عن عيوب الناس، تلقائيا سيبحث الناس عن عيوبه. وقديما كان الشافعي رضي الله عنه يقول: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين. ومرة قال الربيع للشافعي كلمة في شخص ما، فقال له الشافعي: يا ربيع، أكسو ألفاظك. إذن بعض الألفاظ تكون عارية، تمشي بين الناس وهي عارية، سوءتها واضحة ونسبتها معروفة، لأنها كلمة خلت من الصدق، فهي كلمة فيها مجافاة للواقع، أو لأنها كلمة خلت من الأدب والذوق، فالكلمة تعبر عن صاحبها. فحينما تكون هذه الكلمة بجيحة، مباشرة، صريحة، صاخبة، واضحة، بذيئة، فهي تسيء إلى صاحبها وليست تسيء إلى من قيلت فيه. ربنا سبحانه في القرآن الكريم يحذرنا من الهمز واللمز، فيقول سبحانه: ويل لكل همزة لمزة، ويقول: ولا تلمزوا أنفسكم. وعيد شديد بالنار ليس لشخص معين نزلت فيه السورة، ولكن لكل من توجد في هذه الصفات، لكل همزة لمزة. والهمز واللمز معناهما متقارب، وقد يكون من الفروق بينها أن هذا يكون باللسان وهذا يكون بالفعل، بمعنى أن الإنسان يحاكي حركات هذا الشخص أو يقلده على سبيل التعيير والتنقص والازدراء، أو يقوم بعمل يدل على الاحتقار، يعني ليس تقليدا وإنما عمل يدل على الاحتقار، مثل أن يخرج لسانه أو يصد بوجهه أو يعمل حركة في يده تعبر عن انتقاص، أنه يقول هذا الشخص مثلا ضعيف العقل أو كذاب أو يحتقره أو أنه لا شيء إلى غير ذلك من التعابير التي ربما تكون أبلغ من اللسان أحيانا. واللسان هو سيف يقطع، ولذلك الله تعالى هنا يتوعد الهمزة اللمزة، الذي جمع مالا وعدده. وطبعا هذا إشارة إلى مجمل صفات فيما يتعلق بجمع المال وإعداد المال وتعديده وادخاره للملمات والنوازل، والظن بأن هذا المال أخلده، فهذه صفة لأشخاص معينين. وكما قال سبحانه في الآية الأخرى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. فلا يبعد أحيانا أن يجمع الإنسان بين هاتين الخصلتين، لأن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. وقد يكون الإنسان كبيرا في وظيفته أو مشهورا في قومه أو ذا مال أو ذا سلطان أو جاه أو منصب، ومع ذلك تجد لسانه يفري في أعراض الناس فريا، فلا ينفعه مكانه ولا مكانته ولا ماله، والله تعالى يحكم عليه بالتباب والدمار والبوار والويل ويصفه بهذا الوصف. وحينما تلاحظ الوصف الرباني، حينما قال هماس وقال همزة، هنا إشارة إلى أن القصة ليست غلطة عابرة ولا كلمة قالها الإنسان ثم ندم عليها، كلا، إنما هذا برنامج وسلوك وخلق وعادة مستمرة داوم عليه هذا الإنسان حتى طبعت شخصيته. فإذا كانت المجلس انتظر الناس منه هذا الأمر واشرأبت إليه الأعناق والآذان، ماذا سيقول فلان اليوم عن فلان؟ إنها خصلة لفئة من الناس جبلت على إظهار نفسها بإسقاط الآخرين، وصارت تزدري نعمة الله تعالى على العباد أو تحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، فتبحث عن عثرة أو زلة أو عيب فتبدأ فيها وتعيد وتكررها وتتحدث عنها وتشيعها وتنشرها، ثم إذا لم تجد لجأت إلى الاختلاق أو تصديق الشائعات من دون تثبت، أو تحميل المواقف والأقوال والأفعال ما لا تحتمل وترويج ذلك. فإذا لم تفلح أو لم تجد أو وجدت مواجهة وعدم قبول، فربما لجأت إلى تغليف ذلك بغلاف الإيمان وأن ذلك من الالتزام ومن التقوى ومن الغيرة على دين الله عز وجل. وربما وجدت من يتكلم وكأنه من علماء الجرح والتعديل، وكأننا أمام الإمام أحمد أو أبو حاتم أو يحيى ابن معين أو ابن القطان أو غيرهم من الأئمة الذين كانوا مضطرين إلى أن يتكلموا في الرواة بالأوصاف أن هذا ثقة وهذا غير ثقة بقدر الضرورة من أجل حفظ الحديث النبوي ومعرفة الصحيح من المعلول، ولم يتكلموا حتى طلبت الأمة منهم ذلك وافتقرت إلى علمهم وأخذ عنهم الطلبة لأنهم كبروا في الإسلام وعظم شأنهم وتوقف الأمر عليهم، ولم يكن صغار الطلبة أو المبتدئون يتلقنون علم الجرح والتعديل، وكان الأمر استثناء ليس إلغاء للنصوص الشرعية التي تنهى عن الغيبة والنميمة والقيل والقال والطعن والفري في الأعراض، لا، هذا باق بحاله. وقد وجد من أهل العلم من يستنكر ذلك لهذا أيضا، أو يرى أن مبالغة حصلت ووقعت كما هو معروف في بعض المصنفات، ولكن لا شك أن علم الجرح والتعديل التاريخي كان ضرورة لحفظ مقامات السنة النبوية، وكان العلماء فيه يحرصون على انتقاء العبارات، حتى إن أشد عبارة عند البخاري في الجرح والتعديل أن يقول فيه نظر، فهذه إذا قالها في أحد فلا تقبل روايته، فيه نظر. أما أن يكون الإنسان يبدأ طلب العلم أو طريقه في الخير والدعوة بهذا، فهو كما يقولون في المثل المصري، يقولون أول ما شطح نطح، يعني أن يبدأ الإنسان حياته يستفتح عمره طريقة مثل هذه اللغة مثل هذا الأسلوب، أو يمضي عمره فيه ويا للضياع صراحة. هب أن الإنسان يتكلم في أناس محكوم عليهم بالنار مثل أبي لهب وأبي جهل وفرعون ويمضي عمره فيهم كله. ورد في قصة أن عمر بن عبد العزيز أرسل رجاء بن حيوة للخوارج فكلموا في أمور وخالفوا في أشياء ووافقوا في أشياء، وكان من ضمن ما قالوا له، قالوا لماذا لا يتبرع عمر بن عبد العزيز من قرابته وأعمامه؟ فلما انتهوا قال لهم رجاء بن حيوة أريد أن أسألكم سؤالا، كم مرة تلعنون هامان؟ فتلفتوا قال والله لعلنا لم نلعنه يوما من الأيام. قال طيب إذا كنتم أنتم لا تلعنون هامان مع أن الله ذكر حاله في القرآن الكريم، فكيف تريدون من عمر بن عبد العزيز أن يتبرأ ويلعن أقاربه وأجداده وأعمامه وغيرهم؟ هذا فسكتوا. فقال له قائل لماذا لم تقل فرعون؟ لماذا لم تسألهم لماذا لم يلعنوا فرعون؟ قال إني أخشى أن يكون فرعون مشهور فيكونوا لعنوه فعلا، لكن هامان يعني يتوقع أنه درجة ثانية وذلك ربما فعلا لا قل من الناس من يتفضل له أو يشتغل بلعنه. فحذاري أن يضيع الإنسان عمره في هذه البضاعة الفاسدة التي لا خير من ورائها سوى سواد القلوب وفساد النيات وضياع الأعمار في غير طائل، والله المستعان.